ايش؟ للغم. ما يدخل هنا الغم امر يعني حزن يعني ما له دخل في العقود وكذا. نعم. بالرضا نعم موجود هذا الا تجارة عن تراض. نعم جيد، لانه الاكراه اذا هلا جيش الاربع شروط، لان الاكراه يتلزم المكره وهو يقوم بالاكراه، كان يقول اقتلك ان لم تفعل كذا، هذا المكره. اثنين المكره هذا عليه اللي وجه اليه ما يكرهه. الثالث ما يكره به الوسيله، كان يقول لا اقتلك اضربك احرق بيتك هكذا. وبعد شنو الرابع؟ الرابع سياتي. قال فلو لا لا انعدام اذا كان ما هدد به يعدم الرضا، كون المكره به متلفا للنفس او موجبا للغم ومعدما للرضا. نشوف ما ذكر المال هنا، المال الكثير بشرط الله ما ذكره، اما ما يعني ما يعترض به، لان المال هو تفتد به النفس. مسألة الغم هذا الجواب يعني ما أظن نشوف كل تفسيره. نعم. فلو خوف زوجته بالضرب حتى وهبته مهرها لم يصح. نعم. وإن هددها بطلاق أو تزوج عليها يمكن أو تسرع فليس بإكراه، لأن كل أو تسرع يعني أخذ سرية جارية. نعم. لأن كل فعل من هذه الأفعال جائز شرعا، والأفعال الشرعية لا توصف بالإكراه. وكذا التهديد بالشتم أي ليس بإكراه. بإيش؟ بالشتم. طبعا هذا شتم. أربعة كون المكره المكره كون المكره ممتنعا عن المكره عليه قبل الإكراه. كون المكره ممتنعا عن المكره عليه قبل الإكراه، لأنه إذا لم يكن ممتنعا لا يكون إكراها لفوات ركنه وهو فوت الرضا كما أشير إليه في الاختيار، وفيه دلالة على أن هذا الشرط مستدل. والمكره كما هو ذكر أن يكون قادرا على ما يهدد به. فلو كان طفل عمره 8 سنين يقول لي إذا ما هذا أنا راح أقتلك بالسيف، ممكن هذا إكراه؟ لا. نعم. ويكون الامتناع الامتناع بسبب من 3. السبب الأول في حق نفسه كالإكراه على بيع ماله. السبب الثاني في حق شخص آخر كالإكراه على إتلاف مال غيره. السبب الثالث في حق الشرع كالإكراه على شرب الخمر والزنا، ويكون غير الممتنع على الوجه الآتي. أما أن يكون المكره عليه إما أن يكون المكره عليه مباحا، إما أن يكون المكره عليه مباحا، كما لو أكره أحد على فعل مباح فلا يحصل به الإكراه الشرعي. مثلا لو أكره أحد آخر بقوله له اشرب كأس الماء هذا أو بيع ثوبك من فلان فشرب الماء أو باع الثوب، جاز المبيع وصح ولا يكون بيع مكره. لكن لو كان المال لغيره أو كان محرما كأن يكون خمرا فيكون البيع حينئذ بيع مكره. لأن ما يجوز شرعا. نعم. وإما أن يكون فرضا، مثلا إذا حنث أحد في يمينه ولزمته الكفارة فجاءه شخص فأكرهه على إيفاء كفارة اليمين بدون تعيين نوع من أنواع الكفارات وأوفى ذلك الشخص أحد أنواع الكفارات، جاز ولا يلزم المجبر شيء. ولا يلزم. يلزم؟ إذا أكره غير. ولا يلزم المجبر شيء. ولا يلزم المجبر شيء. نرع ذمته بالأداء الكفارة. وإليك فيما يلي عدة نظم لهذا. 1. لو أصبح أحد بلا قوة من الجوع ولم يأكل طعامه فأجبره أحد على أكله فلا يلزم المجبر شيء. المجبر هنا لأن منفعة الطعام وإملاء البطن فائدة للمكره، فلا يكون موجبا لتلف المال. لكن لو كان بطنه ممتلئا رجع بقيمته على المجبر لأنه أكل غير حاجة يعني. قال أبو سعود أكره على أكل طعام نفسه إن جائع لا رجوع وإن شبعان رجع بقيمته على المكره. ماذا يعتبر دخول إدخال الطعام في البطن؟ يعني هذا يحتاج لتعويض، يعتبره تلف أو زيادة على المطلوب. ربما يضر الحاصل. اثنين، لو أكره البائع على بيع ماله وأكره المشتري على شرائه وقال كل منهما بعد وقوع تقابض اليدين لعقد البيع التي قبضت المال المقبوض بالبيع المذكور الواقع بالإكراه جاز البيع ولزم ولا يلزم الجبر ضمان المجبر، ولا يلزم المجبر ضمان. هذا يجوز بالإقالة يعني. نعم. بعد تمام البيع. ثلاثة، لو أكره أحد على شرب الخمر إكراها ملجئا، فإن كان من معتادي شرب الخمر ولم يزل باقيا ومصرا على عادته فلا يكون شرب الخمر له مباحا، بخلاف ما إذا تاب وأقلع وعزم ألا يعود يكون مباح. يعني لا يقول لا يكون مباح في الصورة الأولى، إذا كان ممن يقول إذا كان من معتادي شرب الخمر ولم يزل باقيا ومصرا على عادته فلا يكون شرب الخمر له مباحا، يعني كونه صار عادة، لأن هذا محرم بذاته سواء اعتادها ولم يعتده إلى آخر. نعم صحيح. هذا قال حكم لا يكون مباحا بالإكراه، لا يكون مباحا له بالإكراه لأنه لكن لو اضطر هو بالإكراه ما يصير إكراه، لكن إذا كان إكراه ملجئ كما لو هدد بالقتل يدخل باب الضرورات أو يقول الكفر كلمة الكفر وهي محرمة هذه، لكن إذا أكره إلا من أكره بقلبه مطمئن بالإيمان. لا هو يأخذ هنا شيخنا، هو ما يقول ما دام أنه عادة الشرب الخمر وما قد تاب فالرضا موجود، يعني ليس الإكراه يكون معدما للرضا، وهذا راضي أصلا لأنه من عادة الشرب الخمر مو راضي. لا لا الرضا هنا ما موجود، ما ارتبط له اختيار فاسد، اختياره نعم اختيار المكره فاسد في هذه الحالة، ولكن الاختيار الفاسد ما ينعقد بالعقد أو ينعقد لكن يكون عقدا فاسدا، فإذا زال الإكراه يجوز أن يجيزه ويجوز أن ما يعتبره. نعم قال حكم الإكراه، للإكراه أربعة أحكام. ولو بين أنواع الإكراه كان أفضل بالشرح والكذا. نعم إكراه ملجئ إكراه غير ملجئ. نعم كأنه شيخنا في فيما مضى سبب هذا التقسيم الإكراه إلى قسمين ما غير ملجئ. على كل حال هو قال أن يكون المكره به أو المكره عليه، إذا قلنا المكره به يعني وسيلة والمكره عليه الفعل ده أكره عليه، إذا كان المكره عليه تفويت نفسه نقت لك هذا ملجئ، أو تهديد بإتلاف عضو بعض الكتب الفقهية أو إتلاف كل ماله أو معظم ماله. قال الحكم الأول، إذا كان الإكراه ملجئا ينقل الفعل إلى الحامل في الأمور التي يصلح أن يكون المكره فيها آلة للمجبر الحامل، ويفرض المجبر أنه إيش عندك؟ أتى يمكن أتى ذلك الفعل بنفسه، إني هكذا عندي اسمه مستقيم الكلام أخي، هذا المقصود نعيد الكلام بس هو جاي يقول إذا صار المكره عليه كالآلة ممكن يصير الإنسان كالآلة كما لو حمله وألقاه على واحد فصار الإنسان بثقله قتل صار كأنه آلة صار، والعقوبة عليه من المسؤولية على الآلة لو على مستعمل الآلة على مستعمل الآلة. إذا كان الإكراه ملجئا ينقل الفعل إلى الحامل، الحامل مشين الحامل المكره ينقل الفعل إلى الحامل في الأمور التي يصلح أن يكون المكره لا من المكره فيها آلة للمجبر، كما هذا يمثلون دي كما لو ألقى شخصا على آخر، وهذا يتصور كأن يكون هو قوي واللي حمله ضعيف عمره 10 سنين وثقله قتله، فعليه من المسؤولية على الملقي وهو المكره. قال ويفرض المجبر يعني نزل منزلة الإكراه، الإكراه كله إجبار يعني ما عنده رضا ما عنده اختيار. نعم قال ويفرض المجبر أنه إن ذلك الفعل بنفسه. ما الله ما وش مستقر؟ ما هو في ذلك؟ والمكره ماله فقط. ويفرض المجبر أنه في ذلك الفعل بنفسه والمكره تعالى فقط. ما هو مستقيم؟ نقرأه وبعدين يمكن يتبين ما المراد. ويفرض المجبر أنه إن ذلك الفعل بنفسه والمكره ماله فقط كإتلاف المال والنفس، وكذا لو أكره مسلم مجوسيا على ذبح شاة فإنه ينقل الفعل المسلم الآمر بحق الإتلاف فيجب عليه الضمان، ولا ينقل بحق حل الذبح في الدين، وبالعكس يحل ويجب أن لا يفهم مما مر أن إتلاف النفس والمال جائزا كما سيأتي توضيحه. في كلام ما هو مستقيم لكن المقصود مفهوم. وعليه لو قتل أحد آخر بإكراه ملجئ أو أتلف مالا له يضاف القتل والإتلاف إلى المجبر، ويكون ذلك الفعل آلة للقتل والإتلاف. نعم آلة صار. نعم. لأنهما يصلحان أن يكون آلة للمجبر. نعم. كما لو قتل ذلك المجبر أحدا أو أتلف ماله. أي نعم واضح. قال أما الأمور التي لا تصلح لأن يكون فيها آلة فيبقى الفعل فيها مقصورا على المكره، كأنه قد فعله باختياره كالأقوال والأكل، لأنه لا يمكن الإنسان أن يتكلم بلسان غيره ويأكل بفمه، وبناء عليه فلا تضاف الأقوال لغير المتكلم والأكل لغير الآكل ما لم يكن في هذا القول والأكل إتلاف، حينئذ فيضاف القول والأكل من حيث الإتلاف إلى المجبر، وللمكره أن يرجع على المجبر ببدل المكره عليه، حتى إذا أكرهه على العتق يقع كأنه أوقعه باختياره، حتى يكون الولاء له، ويضاف المجبر ويضاف إلى المجبر من حيث الإتلاف فيرجع عليه بقيمته. يضاف الفعل إليه لكن الضمان على المجبر كذا شيخنا؟ هو على المجبر. مثلا لو طلق أحد زوجته التي أكره على طلاقها، وقع الطلاق، والطلاق بما أنه من الأقوال فقد وقع محصورا بالمتكلم أي مضافا إلى المكره، كأنه قد وقع بلا إكراه، ولكن إذا كان الطلاق الواقع قبل الدخول وكان يوجد فيه إتلاف على الوجه المذكور، يعني وكان يلزم المكره نصف المهر المسمى، فيراجع المكره المجبر بذلك المال، والحكم في البيع والشراء والإجارة وما أشبه ذلك من العقود على هذا المنوال أيضا، ولكن بما أن هذه العقود من الأقوال فتضاف إلى المتكلم أي البايع وينفذ البيع، إلا أنها لما لم تكن قد طلاق فيشترط فيها الرضا لا يلزم البيع. ها الرضا ألف ناقصة لا يلزم البيع، وستوقف هذه الجهة فيما يأتي. كذلك لو أكره الزوج على قبول الطلاق في مقابل مال وقبله وقع الطلاق، لكن لا يلزم المال لأن الرضا شرط في لزوم المال، أما في وقوع الطلاق فالرضا ليس بشرط. عجيب شيخنا. لا هذا طلاق المكره ماذا؟ لا الخلوة أو المكره يقع الطلاق. يقع. نعم. عند الحنفية هذا. عند لكن في الأرجح. في الأرجح ما الثلاثة ما رفع الخطوة عن أمتي خطوة من النسيان ومستقر عليه، لكن المساواة في حالات الهجر يساوي بالجد. نعم. لأن الهاجر باختياره بيلعب بحدود الله، لك هو مكره. نعم. والأصل أن المكره يعني ما ينفذ عليه، والله تعالى ضرب لنا بكلمة الكفر ويقاس عليها الأشياء الأخرى. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، هذا في إغلاق يعني قسم من الغضب قسم يقولون إكراه. الحكم الثاني كون المكره عليه غير فرض. مثلا لو أكره مسلم على شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير إكراها ملجئا، ولم يكن من معتاد شرب الخمر مثلا، هكذا من معتاد شرب الخمر مثلا، فيكون شرب الخمر واجبا لأن الضرورات تبيح المحظورات، حتى إن المكره يأثم إذا لم يشرب الخمر مع علمه بالإباحة في أحوال اضطرارية كهذه، وأتلفه المجبر لأن حرمتها مقيدة بحال الاختيار، أما في حال الاضطرار فقد أبقي على أصله حلالا لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، وعليه فشرب الخمر مثلا قد أبيح في هذا الحال بناء على الإكراه المذكور، فيكون بامتناعه في حق إتلاف النفس معينا للغير، لكنه إنما يأثم إذا علم بالإباحة في هذه الحال، لأن بانكشاف الحرمة خفاء، لأنه أمر يختص بمعرفته الفقهاء، فيعذر بالجهر كالجهل في الخطاب فيعذر بالجهر كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب. فإن قيل إضافة الإثم إلى ترك المباح من باب بس مو بالجهر الجهل نعم بس أنا أكررها على عبد الرحمن ويقول لي فيعذر بالجهل كالجهل بالخطاب في أول الإسلام أو في دار الحرب. فإن قيل إضافة الإثم إلى ترك المباح من باب فساد الوضع وهو فاسد، فالجواب أن المباح إنما يجوز تركه والإتيان به إذا لم يترتب عليه محرم، وهناك ترتب عليه قتل النفس المحرم، فصار الترك حراما لأن ما أفضى إلى الحرام حرام. يسموها رخصة الإسقاط الحنفية، رخصة الإسقاط وهي التي تسقط الحكم الأصلي ولم يبقى في المسألة إلا وجوب الأخذ بحكم الرخصة. ما لك حق بعد تمتنع عنك الخنزير أو ميتة بحجة أنها محرمة، تمام محرمة، لكن في الحالة الاضطرارية أباح الله لك، فصار الخنزير كأنه شات كخروف، والممتنع عنك الخروف حتى مات يعني يكون ممتنع عن شيء مباح، والخنزير في وقت الضرورة صار مباحا في حق هذا المرتاب. نعم. قال أقول والذي يظهر أن الإثم ليس على ترك المباح بل على ترك الفرض، هو حفظ النفس يعني أو الفرض أو الواجب، لأن الشرع أباح لك ذلك. كذلك لو أصاب أحدا مخمصة فامتنع عن تناول الميتة يأثم على ظاهر الرواية. نعم لا صحيح. الحكم الثالث حظر عمل المكره عليه، يعني منع أو تحريم كون المكره عليه حرام، يعني على حرام يصير، يعني ولو هو مكره لكن ما يجوز أن يفعله. نعم. شنو هي المسألة راح يذكرها؟ يعني كون المكره عليه حراما، فلو أكره مسلم على شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير إكراها غير ملجئ فلا يصير شربه الخمر حلالا بل يكون حراما كالأول، إذ لا ضرورة في إكراه غير ملجئ. خلص هو الأخذ هذه الأحكام إذا كان ملجئ، أما إذا كان غير ملجئ يعني لا يفوت النفس ولا العضو كذا، كما واحد مثلا أضرب أكثر عشر عصية إذا ما تشرب الخمر، العصية ما راح تفوت حياته ولا تترك بوعاها اللي تنزل منزلة فقدان العضو. والمال شيخنا نعم التهديد المال إذا كان كثيرا، والكثرة والقلة المسألة ليس لها ضابط، يعني الذي لا يملك إلا هذا المال يعني تهديد بإتلافه هذا إتلاف ملجأ يصير، مو مثل واحد يملك ملايين يهدد بإتلاف جزء من ماله بسيط ما هذا. يا شيخنا عفوا، عندما يقول هنا أن الاضطرار حرق الخمر على أصله، أصل يعني حراما، لا يقول على أصله حلال، يقول على أصله حلال. لا مو هاي مسألة، شوف أخي هل هو بسمع أخي بمقام الاضطرار، شوف اسمع، هل الاضطرار يرفع إثم تناول المحرم فقط ويبقى هو محرما؟ لكن هل رفع الإثم يعني ما يواخذ عليه، أم أنه يرفع الحكم الأصلي ويرفع المسؤولية، يعني يصبح الخمر على الرأي الثاني يصبح الخمر في حقه حلال بسبب الاضطرار، إيه؟ ها؟ وحكم الأصل أيضا سقط وهو إباحته. هذا اللي يقول لمشيخنا رخصة الإسقاط، هاي رخصة الإسقاط ما يبقى إلا حكم الرخصة، لا بد تأخذ منها، لأن الرخصة هي كما تدل ظاهرها ترخص، يعني التسهيل تخييرك في آخر كذا كذا، هنا لا، صارت رخصة الإسقاط من جهة الواجب، والواجب يجب الأخذ به. نعم. هل هناك إكراه مرجئ ومع ذلك يبقى حرم؟ هل هناك إكراه مرجئ؟ لا، الإكراه المرجئ هو شيء يسوي يرفع الإثم عن تناول المحرم أو ترك الواجب، يرفع الاثم، ماكو مسؤولية عليه. لكن هل يبقى هذا الخمر اللي يعني أكرست على تناوله هو باقي ولا هو تأخذ كذا؟ لكن المسؤولية ترفع عنك. القول الثاني يقول لك لا، لن يعود اسمه حرام، لأن التحريم والتحليل حكم شرعي. الشرع في هالحالة رفع عنا هذا الاسم، ما صار مباح، فامتناعك يصير امتناعا مباح. نعم، ما هي المسألة؟ كان شيخ الإسلام شيخنا ابن تيمية يرى هذا رخصة الإسقاط هذه، يرى والله ما أدري، كل يقول يعني هم كل يقولون بذلك، لكن كلهم يقولون يرفع المسؤولية. لا لا، لا أتكلم عن المسؤولية. نعم، أنا أذكر شيخنا لما ذكر شيخ الإسلام تيمية لما سئل في فتواه المشهورة وهي تولي المظالم، التي في تولي ولاية المظالم التي يدر يعني الإنسان يخفف منها. لا، هو عند مسألة رفع المظالم ذكرها في مسألة العدل. أي شنو العدل؟ يقول لو ضرب ولي الأمر أوجب على أهل هذه القرية مبلغا من المال، وهو يعني لا يجب عليهم، خلص، وهذا جعله يعني متساوين بالضريبة. فإذا استطاع، وهو ظلم هذا، فإذا استطاع بعضهم أن يتخلص من الضريبة هذه بجاهه بقوته بكذا، زين، هل يسقط هذا الجزء فقط عنه أن يحمل الآخرون؟ ايه ها؟ المظالم المشتركة، عشان المظالم المشتركة. فهذا هو يرجح أنه الجزء اللي أسقطه صاحب الشفعة، صاحب الجاه يعني، هذا مثلا هو كل على كل واحد ألف، هذا قدر يتخلص منه بجاهه لأن ظالم، فالألف لكن مو أسقطها التالي، ذبح البقية، لأن يريد المجموع من هالقرية 100,000، وكل واحد تقسم على رؤوسهم، واحد منهم قدر يتفلت، والله أنا خلصت نفسي من الظلم، يقول لا، تتحمل معهم، تتحمل معهم، أنت تبوع فيت منه، وإنما رجاهك أسقطه، وهو يريد يأخذ من هالقرية 100,000. شيخنا هذا هو، وهذا العدل. أنا ما قصدت هذه شيخنا، بس قصدت لما ذكر شيخ الإسلام تيمية لما سئل هل يجوز للإنسان أن يتولى ولاية فيها مظالم، قال إذا كان سيخفف من هذه المظالم، فيها ولاية يعني من والي ظالم، ظالم، قال إذا كان سيخفف من هذه المظالم صح فيجوز له، جائز، ويكون هكذا اللي ويكون في فرضه بعض المظالم لا يكون حراما عليه، لأنه إنما تولى تلك الولاية. لا هذا، فاتقوا الله ما استطعتم، دفع أكبر المظلمتين بتخذ يعني هذا، وجاب مسألة الحسنات والسيئات والمصالح والمفسدة. ما هذا صحيح، قال ارتكاب المفسدة الصغرى لدرجة المفسدة الكبرى لا يكون حراما، هكذا قال. ولذلك هذه لما صارت البلوى على العراق العراقيين، وقسم المسلمون هناك قسم، قال أجاز تولي ولايات وكذا والاستمرار على المقاومة، والرأي الثاني أنه لا، يجوز أن يعني ما لازم بالمقاومة، يعني ما يدخل، لكن الباقين مو كلهم مقاومة يقدرون، لكن هنا هل يعاون أو يتولى الولايات والسلطة من الكافر هذا أم لا؟ فرأيا كان كل واحد قبال واحد، رأي يقول لا يجوز بحال من الأحوال هذا، ورأي الآخر يقول لا يجوز يتولاها، لأنه هذا يدلون بعض قصة يوسف أنه تلقى الولاية من ملك فرعون، من فرعون وهو كافر إلى آخره. جعلني على خزائن الأرض. على الحقيقة الفقير رجحت الجمع بين الاثنين بشرط أن يكون هذه الولاية الجائزة مع الكافر مقرونة بغرض أنه تخفيف مظالم على الناس، فإن تبين بعد أن تولوا هذا لم يحق عليهم أن يتراجعوا قطعا بهذا الشرط هذا. وهذه الجهات السابقة الفقهاء لما دخل هولاكو بغداد وأراد أن يولي الناس القضاء، القضاء الفقهاء قالوا نقبل احنا اذا اختارنا او يعرض واحد هو اهل للقضاء واختاره، قدم للولاية أنه لا يجوز هذا أخذ ولاية، لأن القاضي إنما يحكم بقوة الدولة ولا مو إيه. فخلصوا إلى أنه نعم يجوز إذا مكن من الحكم بالإسلام ولا نتدخل في ذلك. فهو عمل ولاية هذا كأنه فقط مساحة خلانا نحكم بالإسلام، والحكم بالإسلام حق وعدل ويخفف الظلم للناس. فإذا تبين لنا خلاف ذلك أو رجع عن هذا الشرط ينسحب. لم يأخذوا بذلك الطرفان، لم يأخذوا بهذا الرأي. ليش هذا؟ لأن الرأي الأول يقول يجوز الولاية ما يقبل هذا الشرط، أو يقبل لكن يمدده يقول نصبر فالسنة بعد. الرأي الثاني يقول أصلا ما يجوز. الرأي الوسط اللي رضوه الثانية مقرون المقاومة، احنا ما نلازم بيها خطأ آخر هذا. لكن وقت اللي قلت عنه خلفت، ممكن هم الآن المحتال جاء يضعك مثلا القاضي هذه الفترة فقط السنة الأولى يضعك تحكم بالحكم لأن تخمد المقاومة، بعدين يزيلك ويضع من بعد جنان لا حكم، كلها لها حكم، كلها لها حكم يعني. هذاك السنة لها حكم هو السنة. هو شوف هذا هي مسألة اجتهادية الحقيقة، لكن بشرط هذا يعني نية القصد. يعني واحد لما دخل وصار وزير في الحكومة الكافرة ما يستحق هذا. شنو التبرير؟ تبرير أنه إذا الوزير له السلطة فهل يقدر يستعمل سلطته في رفع مظلمة عن الناس تحقيق شيء يعني مصلحة ما هذا أم لا؟ هذه قد يعرفها مقدما وقد لا يعرفها إلا عندما يتولى السلطة والوزارة، فإن مكن من استعمال سلطته تبين أنه تمام يوجد ما. إن لم يتبين لم يتمكن الجهاز، صار وزير ما قدر يسوي مظلمة مع أن سلطة تستمكن يمكنه من ذلك، ما يقول ما يبقى له. ينسحب. معرفتنا بالتجارب السابقة، هل إذا عرفنا التجارب السابقة مع دول كافرة إنه لا ما لازم يبقى اجتهاد. قلت لك هذا نظر، لأن هذا الأخذ بالهذا اللي داخله يحتاج له أنه يقدر يفهم الناس الدافع لقبوله، أو أن المظلمة اللي راح يقدر يدفعها يمكن دفعها حالا بوقت قصير، ما تدع للناس أنه يأولون. هذا مسألة كلها تقديرية تخضع لنية الإنسان، أن الأعمال بالنيات. لكن الاستمرار على الولاية التي حصل عليها من الكافر مدة ما تتشدن رفع المظلمة هيش صبر، فتغتر على الدولة الأولى هذا لئلا تفقد ثقتك بالناس، والثقة هذه ضرورية جدا. نعم. قال كذلك لو أكره أحد على قتل النفس أو قطع عضو الغير أو على الزنا إكراها ملجئا يكون ارتكاب فعل القتل أو قطع العضو أو الزنا حراما. نعم. لأن الزنا كالقتل، لأن ولد الزنا هالك حكما لعدم من يربيه. جيد. لا يستباح لضرورة ما. كما لو أكره. قبل عيدا. لأن الزنا كالقتل. لأن ولد الزنا هالك. حكما لعدم من يربيه، لعدم ما ربيه، لعدم الاعتراف به، فلا يستباح لضرورة ما. أي لضرورة. كما لو أكره بالقتل على أن يقتل شخصا أو يقطع عضوه أو هل معنى أحسن هذا التأويل والتعليل جيد حتى لا يقال أنه كيف يعني يمنع الزنا ولو هدد بالقتل وحفظ النفس من الضروريات. ها والزنا ليس من الضروريات لأنه ما بيها المعنى هذا. هذا التعليل حفظ النسب متعارض مع حفظ النسب أيضا. لا بعد قال ولا الزنا هالك هالك حكما هالك حكما. لا ما لا يوجد من يربيه ويعترض به. نعم. طيب شيخنا ما في تعارض الآن بين تقديم الآن قدمنا قتل النفس على الأرض على الكلية الثالثة. لا هو بيقول لك نظر إليها هنا من نظر آخر إنه ولد الزنا هالك، فكأنه أجبر على القتل. الإجبار على الزنا إجبار على القتل حكما. مو حفظ النسل موجود، بعضهم يقولون حفظ النسل، بعضهم يقولون حفظ العرض. فهنا نزلة القتل حفظ العرض كذا، لأنه أو حفظ النسل مو النسل المطلوب في الشريعة والنسل المعترف به، مو أولاد الزنا. وأنت تعرف أن هذا راح يصير ولد زنا. نعم. طبعا الرجحة الزنا، ولذلك الفقهاء رتبوا عليه. لو أن هناك يعني ماكو ماء القافلة ما مدري ما، فهل يجوز للمرأة أن تذهب إلى البئر الذي يمكن فيه ما على مسافة، وهناك يغلب على الظن يوجد في الساق أو كذا، قال لا لا تذهب، تتيمم عذرا لعرضها. نعم. إذا كانت المرأة هي التي أكرهت الرجل على أن يزني بها، لا طبعا من يعني الرجل يمتنع؟ ها؟ يعني هو يمتنع اللي كانت اكرهته، مثل ما لو اكرهه رجل على الزنا بها وهي اللي تكرهه، مو تمام؟ ها؟ مثل اكرهته. الفقاشية يقولون ما يصير اكراه لان آلة الرجل في الزنا لا تنهض حالة الاكراه. فلما يعني نشطت صار فيها نشاط دل على ان هناك اختيار منه. قال كما لو اكره بالقتل على ان يقتل شخصا او يقطع عضوه او يضربه ضربا يخاف منه التلف او يشتمه او يؤذيه، لو قيل له لياكل هذه الميته او يقتل هذا الرجل فانه ينبغي له ان ياكل الميته ولا يقتل الرجل، وان لم ياكلها حتى قتل فهو آثم. شوف قتل لانك الميته ما تدري شنو المعنى هذا، بينما قتل الرجل تفوت حياة مال الإنسان. هذا الشرع حرم الميتة لما فيها من ضرر ومعاني أخرى، الذي حرمها هنا أباح لك إبقاء لنفسك، فكيف تقيس هذا على هذا؟ وإن لم يأكلها حتى قتل فهو آثم إذا كان يعلم أن أكل الميتة يباح عند الضرورة. وإن لم يأكل وقتل الرجل فعليه القواد. وإن لم يأكل الميتة أكثر وضوحا. وعليه فيلزم ذلك الشخص أن يصبر ولا يقتل، ولو قتل هو يثاب بسبب امتناعه عن ذلك على هذا الوجه، لأنه لا يباح قتل الآدمي مثلا بمثل هذه الضرورات، وإن كان القتل مباحا في بعض الأحوال كتخليص النفس، لأن القتل لا يرخص لضرورة ما إلا أن يعلم أنه لو لم يقتله قتل، وكذا يقتله بإخراجه السرقة إذا لم يلقها يلقها بصياح عليه أو بإتيانه حليلته كذلك، ومع هذا فلو قتله كان قتل عمد. إذا كان المجبر مكلفا لزم المجبر، صح ولا لا؟ عندك كده لزم الجبر، لزم المجبر القصاص، ولو لم يكن المكره مكلفا أي عاقلا بالغا، لا المكره لكن المكره بإثم أو يأثم، لكن المكره يأثم إثم القاتل. أكره رجل بالقتل على أن يقطع يد نفسه، وسعه أن يقطع يده إن شاء، لأن القطع أهون من القتل، لأن الظاهر أن القطع ينتصر ولا يسري، مش ينتصر. إيش عندك؟ يعني مفهوم إنه لا، مو هي مو هالمسألة. لو أكره غيره لقطع يده، لا لو أكره هو بقطع يده، لا مو هو نفسه، لا يقول أكره لا. رجل أكره رجل بالقتل على أن يقطع يد نفسه، على أن يقطع يد نفسه، وسعه أن يقطع. لا واحد لا. لكن المسألة ثانية، لو أكره إنسان على أن يقطع يد نفسه عليه والقصاص مع قطع يد سارق معتبره وتلاف عظوم وكذا، أجبره على قطع يد غيره، وإلا يقتل أو على قتل نفسه هو نفس هذا المثال. لا ما يجوز. لو أجبر على قتل نفسه لا يجوز. لكن هنا بيقول هو يقول هنا شيخنا إذا أجبره إنسان على قطع يده يقول إما نقتلك وإما تقطع يدك، قال يقطع يده لأن الظاهر أن طبعاً أنه لا يموت بذلك. فحفظ النفس أعظم من حفظ العضو. قال لأن الظاهر أن القطع ينتصر ولا يسري، فإن قطع يعني فهم مفهوم المراد لكن ما تستقيم العبارة، ولا يسري فإن قطع يده ثم يعني ما يسري الجرح، لأن أكو الجرح سراية الجراح تنزل منزلة القتل أم لا؟ لا هم منهم ومعظمهم يقول نعم منزلة القتل، ومنهم من قال لا ما يعتبر منزلة القتل. نعم. قال فإن قطع يده ثم خصمه في ذلك فعلى المجبر القود قصاص، ولو أكره بالقتل لا ما يحتاج، أو ولو أكره بالقتل على أن يقتل نفسه لا يسعه أن يقتل نفسه. نعم. ولو قتل نفسه فلا شيء على المجبر لأنه قتل نفسه باختياره. قال الحكم الرابع كون عمل المكره عليه مباحا ومرخصا به سلام الله. فلو أكره أحد إكراها ملجئا على إتلاف مال الغير فيرخص لذلك الشخص في إتلاف المال المذكور ولا يأثم إذا أتلفه. أما إذا لم يتلفه وصبر مرجحا المنع الأصلي لإتلاف مال الغير وقتل فيثاب لأن أخذ مال الغير غل ولا يباح الظلم. ما اعتبرها شي رخصة إسقاط هنا يا شيخنا؟ لماذا؟ باعتبار المال لا يصل مرتبة إحياء النفس، فأنا يقدر يسعو ذلك أنه يعني يفتر أخذ مال الغير حرام، لكن حرام لكن التعويض يلحق. طيب التعويض يبقى يحكي على الإذن. ما الفرق بين أكل مال الغير أو أكل من الميتة؟ لو قيل له كل من هذه الميتة وإلا قتلناك، أو قيل له أسلم يأكل ميتة، أو قيل له أسلم مال فلان وإلا قتلناك، لا مال إتلاف مال فلان عليه التعويض أخي، صح يرفع الإذن فقط خلاص. هذاك هناك التحليل بحق الله، الله حرمه لهذا فجيبيه عليه. لكن لماذا لا يقال هنا برخصة الإسقاط فيجب عليه إتلاف المال ويلزمه التعويض؟ لا لأن به تعويض أخي، ما صار إسقاط يسعه ذلك يمتنع هذا، لأن إبقاء المال لصاحبه. المادة 3000 يشترط أن يكون المجبر مقتدرا على إيقاع تهديده، بناء عليه لا يعتبر إكراه لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده. إكراه من لم يكن لا يعتبر إكراه من لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده وتنفيذه. اقتدار المجبر على إيقاع ما تهدد به شرط في صحة الإكراه، وقد أطلق لكن هنا أخي من الصبي العاقل ما قال. لكن هنا هل يشترط أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره عليه في الواقع والحقيقة، أم المنظور إليه ما يغلب على الظن أن هذا المكره يقدر على ذلك؟ فلو جاء صبي أو إنسان مو إلا صبي هدد واحد بالمسدس قال إن لم تطلق زوجتك أو تفعل كذا نقتلك، شاي المسدس أو بندقية وهي ليست فيها رصاص أو من الأشياء التي يلعب بها الأطفال، هل يكفي هذا؟ نعم يكفي، لأن غلبت الظن أن هذه البندقية صحيحة وليس من الظن الراجح أنها من لعب الأطفال. ولكن لو هدده بالقتل بعصا، هذه العصا، هل يقول والله غلب على ظني أنك راح تقتلني فأنا ما حكم المكره يصير؟ لا هاي تقتل؟ لا لا ما تقتل يعني. فالمنظور إلى بالقدرة على التنفيذ هو ما يغلب على الظن بأنه يقدر، بأن يكون مستعملا آلة ظاهرها لا تقتل، أو هدده رجل يعني هو يقدر باعتباره أنه هذا ابن الأمير أو أخي الأمير أو ذو حصلة هذا جاه عنده أو مسلط على هذه الأحكام إلى آخره، هذا وأكرهه على هالشيء ينزل منزلة المكره، يبدو لي نعم هذا لأنه قادر على أن ينفذ لهذه السلطة أو الأمير نفسه مثلا لوجه الروح عليه السلطان نفسه يقدر ينفذ وما يقدر يقدر، والظلم قد يصل بالظالم إلى أن يفعل هذا الشيء مو؟ نعم. قال وقد أطلق الحامل فشمل الصبي شمل الصبي الحامل يعني المكره المجبر، نعم المجبر الذي حمله على على الفعل أشياء عندما يتكلم عنها، فشمل الصبي العاقل ومختلط العقل إذا كان مطاعا مسلطا، لأنه قد تحقق أن الإكراه معدم لرضا المكره لرضا المكره ومفسد لاختياره مع بقاء الأهلية، وهذا إنما يكون بصورة اقتدار المجبر على إيقاع تهديده، أما إذا لم يكن المجبر مقتدرا على إيقاع تهديده فلا يكون ذلك التهديد إكراها بل هذيانا وبتحقق بأن ظاهر حال ما ينذر هناك بالفعلنا ظاهر حال الرجل يقدر، لكن هو ماذا يقتل لا بجاهة لا بسلطة لا بكذا بالآلة التي يستعملها، فإن كان من شأن الآلة تقتل خلص ما من حقيقتها مثل ما قلت، هل هذا سيف حقيقي لو مظهر سيف، هل هاي بندقية حقيقية فيها رصاص أم لا، هاي المسألة، فالمنظور إلى هو القدرة التي ظاهر الحال ظاهر حال هذا المكره أنه يقدر، أما بنفسه أو بآليته التي يستعملها ونقدر نضيف لها أو بمكانته وسلطته كالسلطان الجائر. قال أما إذا لم يكن المجبر مقتدرا على إيقاع تهديده فلا يكون ذلك التهديد إكراها بل هذيانا وبتحقيق الإكراه عند الإمامين، ولو كانت الاستعانة بالغير ممكنة وكان الخلاص من الجبر المذكور قابلا من المجبر يمكن المجبر يستقيم. أقسام التهديد، فما يكون التهديد صراحة يكون دلالة، مثلا لو أمر أحد آخر بإتلاف مال أحد ولم يتحدده بشيء ولكن كان المكره يخاف أن يقتله إذا لم يتلف ذلك المال غلب الظن ندخله غلب الظن، كان ذلك الشخص في حكم المكره لأن الإلجاء أو المكره لأن الإلجاء باعتبار الخوف وقد تحقق، والمأمور لو علم بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره يمتثل أمره يمتثل أمره بقتله أو يقطع يده أو يضربه بما عرف عنه من الظلم مثلا، فتهديد هذا مو تهديد فارغ بقتله أو بقطع يده يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف منه تلف نفسه أو عضوه فيكون إكراها معتبرا، ويبين في هذه المادة شرط المجبر ويجب التفتيش عليه في قسمي الإكراه المحررين في المادة كذا مضت، ويمكن أن يكون كل متغلب كاللص وقطاع الطرق مجبرا كما بالشرط المذكور هذا نعم يصلح لذلك، نعم قطاع الطرق متحصنين وجاية قافلة آمنة كل شيء معلوم، وهذه المادة بتهديدهم هذا يعني يغلب على الظن أنهم ينفذون ما يهددون به من قتلهم أو قطع أطرافهم أو ما إلى ذلك، وهذه المادة مبنية على كذا على مذهب الإمامين، ولما كان قولها هو المفتى قولهما هو المفتى به فقد اختارته المجلة، وعليه فالمجبر الذي يكون مقتدرا على إيقاع تهديده وإجرائه يكون إكراهه معتبرا، أما من لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده فلا يعتبر إكراهه لأن إكراه غير المقتدر هذيان. أمثلة للإكراه المعتبر، لو ادعت الزوجة بعد أن اتفقت مع زوجها على طلاقها منه على مهرها أن ذلك الاتفاق وقع قد وقع بإكراه معتبر، أثبتت دعواها فلها أن تأخذ مهرا بعد الحكم، وليس للزوج أن يدعي أن الإكراه غير ممكن إذ في البلد ضابط وحاكم كان يمكن أن يرجع إليه يقصد يعني الخلع نفسه يعني خلع أكرهت على يد الزوجة بأنه ما يخالعها أو ما يطلقها إلا مقابل المال فالطلاق يقع والمال يسترده لأنه نعم ما بين الإكراه نعم أما الطلاق نفسه ما مكره عليه. وليس للزوج أن يدعي أن الإكراه غير ممكن، إذ في البلد ضابط وحاكم. كذلك إذا أكره شخص آخر فيما بينهما على يعني دليل هو يخالعها أو يطلقها طلاق معتبر ما ظالم منها الأشياء هذه، لا هذا كله غير مبرر. هو إذا يطلق هذا يعني ما أحكام بإيمان الطلاق. نعم. كذلك إذا أكره شخص إذا أكره شخص آخر فيما بينهما إذا أكره شخص آخر شخص آخر فيما بينهما على الذهاب إلى مجلس القاضي ليبيعه داره، فذهب المكره إلى القاضي وباعه داره مكرها، حرر القاضي بينهما حجة البيع. فلا يجوز للمشتري إذا أثبت البايع الإكراه أخذ الدار من البايع بحجة أن البايع قد أقر بحضور القاضي بحصول البيع منه طوعا واختيارا. هذا يتصور يقول له تسيع لي وانت لا تروح، هذا ما تروح أنا قلت لك وأخذك وهذا بند. شلون أنت مثلا المتهمين بعضا طلعون بهذا، يعني أذكر من الحالات هذه طلع وزير داخلية كان في العهد قبل الحكم الجديد ما بعد الثورة الأولى الثانية، وأذكر قالوا اعترف، كان هو وزير داخلية اعترف بأنه خلت رشوة خلت منه كذا وكذا، فأخذ يعني ذكر مبلغ أيضا ما يستحق هذا، وتبين أنه هدد بالزنا بزوجته لم يعترف بالتلفزيون. نتلاحظ هذا يعني هذا إخراج جابه وكذا، بس الآن ما يحتاج يجيبه فعلا، يأخذون من الفيديو الصورة. لو تعترف يأخذون صورته والصوت ماله. نعم. خلاص. شيخنا معنى هذا أن الإكراه يمكن أن يكون بحضور في القضاء يعني بحضور القاضي. بهالشكل أخي القاضي يجيبون واحد هو القاضي. ما يدري القاضي هو يحكم بالقضاء. يأخذ ويجيبون القاضي هم بكرة تعال اكتب أنت. فهل والحاصل أنه لا دخل للمكان بالإكراه المعتبر بالمدن كالقدس، والحاصل أنه لا دخل للمكان بالإكراه المعتبر لا هذا في الأحوال الاعتيادية القاضي ما له دخل. القاضي جاي يسجل حالة قدامه، لا يبدو على المكره يقول أنا مكره لأن هدد مسبقا ووقع في نفس المكره بأن التهديد سينفذ إذا رفض ذلك، فيأتي مختارا راضيا ضاحكا مستبشرا زيادة في هذا. شخصية المكره هل لها أهمية؟ يعني كان يكون مثلا عالما ما في قتل نفس، نفس بنفس، نفس محترمة في الشرع لا تمايز بين نفس ونفس لمكانة هذه النفس صاحبها بالمال بالعلم بالمنصب بالكذا. لو قتل الخليفة رجلا لاستحق القصاص إذا أراد أهل القتيل وهم القصاص من القاتل. نعم. قال والحاصل يقصد لو كان المكره شخص من أهل العلم المعتبرين الذي يقتدى به وأراد أن يكرهوه على قول معين أمام التلفزيون فيكون فيه فتنة للآخرين، فهل مثل الإمام أحمد وقصة الخلق بخلق القرآن القول بخلق القرآن صره ومو حدده بالقتل جلده. يقول هل كان أحمد لا يرى مندوح لا يرى مندوح فيقول تمام هو هذا اختارنا قدر يختار الثبات ويتحمله على مخه مو مدج مو هدده بالقتل يا أخي. البقية لا أغمي عليه بلي أولئك أضعف يعني حتى بالضرب المبرح. المهم الإمام أحمد صبر حتى لو قتل لو هدد شخص بالقتل إن لم تسب النبي فرفض ذلك هذا الشهيد ليس عليه شيء، لكن يجوز له يصر على ما يقول لا يجوز له الإجابة إلى ذلك. لا يجوز هذا أخي، لكن لو أراد يجوز لو أراد ما يرفض ما يقول هذا حتى وقتل فعلا يكون آثم كما لو امتنع عن الميتة. لا لا إيه تختلف هنا لأن هذا فيه معنى الجهاد. الجهاد فيه تعريض النفس للقتل. لماذا جاز هنا تعريض النفس للقتل؟ لأن فيه إغاظة للكافر وتوهيد قوته وتشجيع للمسلمين. والسؤال هل يجب عليه الثبات؟ هل يجوز يجب عليه الثبات إذا كان في مقام القدوة؟ مسألة معنى الجهاد وما الثبات نعم يصير ينتهي معنى مراغمة المعتدي الظالم الكافر، وهذا ما أخذ به الإمام أحمد. قال والحاصل أنه لا دخل للمكان في الإكراه، فوقوع الإكراه المعتبر في المدن كالقدس وحيفا ممكنون. دائما يمثل للقدس وحيفا، ما أدري لماذا الشارع شيخنا حيفا ويافا كانت من ممالك الدولة العثمانية. ليه ما يمثل بغداد مثل؟ لا مشهورة هناك أقرب من بغداد وكذا. ودمشق الشارع؟ لا لا ليس لبنانية. لا لا هذا علي حيدر. تركي هو. لا قريب أكثر من العراق. المادة 4000 يشترط خوف المكره من المكره به، يعني يشترط حصول ظن غالب للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه. فلا يشترط في صحة الإكراه خوف المكره من المكره به عاجلا أو آجلا، ويحصل ظن غالب للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل ما أكره عليه ليصير به محمولا على ما دعي إليه من الفعل والمباشرة. أقول هذا الشرط يغني عن المادة السابقة، لأن هذا الخوف لا يتحقق بدون قدرة الحامل، كما لا حاجة إلى الشرط الثالث أي كون المكره ممتنعا منه بعد أن اعتبر في نوع الإكراه كونه مقوما مفوتا يمكن لرضاه. إيش عندك؟ شوف أخي هذه ترى يحتاج فيها شوية من التفصيل. نعم. بيقول سواء كان ما هدد به عاجلا أو آجلا. لا الأصل إذا أن يكون ما هدد به قابل للتنفيذ حالا، ولذلك لو هدده بالتليفون قال إن لم كذا ترع لي هذا المبلغ فجية سأقتل ابنك مثلا أو سأقتلك إليك سأترصد لك وأقتلك عاجل، هل هنا يتحقق الإكراه؟ لا، يقدر يراجع السلطة يأخذ الحذر إلى آخره. لكن إذا غلب على الظن أنه يمكن تنفيذ ذلك كما المثال الأول، لو هدده وارد يصير هالشكل، ينهبون يختطفون واحد خابرون بالتليفون شخص ويخلون الابن يخابر يقول له يا أبتي يعني إذا ما تطلع هالسجل الجاري يروح يقتلوني، هذا خوف يعني، والابن يعني كأنه نفسه يعني كذا. فهل إذا يعني أنت الفجة المال يجوز؟ نعم يجوز أنت الفجة. إذا امتنع عن ذلك امتنع، هل ينزل امتناعا كالذي يمتنع عن إعطاء المال لفجة نفسه؟ الحقيقة هذه يعني بعض حوادث حصلت وذكرها أصحابها، مسألة هدد وقال الابن يا أبتي يريدون فجة 30,000 دولار، ويعني وهذا حكى ليها أحدهم الحقيقة وحصلت لابنه، فأنا أعطيت الفجة 30,000 دولار وبفلان مكان كذا، ولكن لم يعدن وإنما تركوه جثة سلمونية ميتة. نعم هذا في العراق حدث كثير يا شيخ. وهذا عندنا هذه الأيام واحد خطفوه من مذبح وطلبوا فدية 17 مليون طفل صغير وخارج من المدرسة. بعد مثلا عاد يقول لك عنده مال ما عنده ما نعم. قال نعم أي كون المكره ممتنعا منه بعد أن اعتبر بنوع الإكراه كونه مفوتا للرضا، يمكن هكذا مفوتا للرضا، لو لم يكن ممتنعا منه كان راضيا فلا يتحقق الإكراه كما لا يخفى. قد اعتبر هنا الظن الغالب لأن الظن الغالب حجة يعمل بها لا سيما إذا تعذر الوصول إلى اليقين، حتى إنه إذا كان ظن المكره الغالب بأن المجبر، هذه القاعدة في المعاملات ينزل الظن الغالب منزلة اليقين، ولذلك القاضي يحكم بإعدام الشخص المتهم بقتل نفس بريئة عمدا بشهود اثنين ولو عدول، لأن العدول ما ليس يقين أنهم عادلين في القضية، لكن يجب عليه الحكم في هذه المسألة، هذا الممكن لي. نعم يا شيخ في المعاملة فقط في العبادة ما ينزل؟ لا حتى للمبتلى لا نعم بيها مع القصاص والضمان وما إلى ذلك. لا واحد هذا أخي بالصلاة وكذا لو جاهل لو ناسي، الناسي إلى حكم إلى ممكن تدارك أشياء كثيرة. فلذا نحكي على الجزية مسألة الإكراه. هاي المعاملات يعني المعاملات المالية وغير مالية بين الناس تكون خارج عن حدود العبادات باصطلاح الاصطلاحي بمعنى الاصطلاحي، وهي التي شرعت حقا لله خالصا وليس فيها حظ للناس كالصلاة والصيام ولا ذلك. نعم. بعض العلماء يا شيخ قالوا في مسألة من كان مبتلى في الصلاة بشك دائم في الصلاة، يشك دائما أنه يصلى ركعتين أو ثلاثة أو هكذا، وفي الوضوء وفي وأنه مبتلى يعمل بالظن ويكفي. لا لا، إذا صار هذا في الشيء فيعالج معالجة أخرى، وهي يأخذ بظنه الغالب حتى قطعا لهذا التسلسل. وما يظهر هذا الفجر الحديث إذا شيخنا في الحديث إذا لم يدري أحدكم كم صلى فليتحرى الصواب. صحيح، ويبني على الأقل، ما يخالف ما يخالف. لكن اللي يقول هاي حالة وسواسية يظل يعني يصلي هذا ثلاثة لو أربعة، لا ترى صلى الرابعة، صليت الرابعة لو ما صليت، وهكذا يستمر. هذا صار بل وهذا يعني لابد من قطع هذا التسلسل. نعم. يبني على الأقل ويكملوا هاي انتهى الأمر. نعم. قال قد تعتبر حتى إنه إذا كان المكره الغالب بأن المجبر لا يوقع ما تهدد به فلا يثبت حكم الإكراه، ولو توعده وتهدده لأن الضرر الضرورة ولا إيش عندكم؟ عندنا الضرر، لأن الضرورة هكذا على هذا التقدير الضرورة مش الضرورة، الضرورة استقيم، لأن الضرورة على هذا التقدير لم تتحقق وعليه، فإذا لم يخف المكره فلا يكون قد أجبر. يعني مثلا بيكره لو مثلا هو قريبة، لو أبوه وبدأ يهدد ابنه، والله إذا ما تسوي فلان شيء ترى أذبحك أقتلك، إذا ما تسوي الغالب يعني الأب هذا ما يريد يعني تنفيذ تهديده، وإن كان يتصور هذا. هاي كما صارت حالة بزمن يعني الحكم البائد كما يكون بزمن صدام، مسألة اللي تخلف عن الجندية من إيش كذا، أو يتستر على المتخلف عقوبة الإعدام، يتستر عليه يضمه يخفيه من إيش كذا، أو آوى محدثا، نعم أو آوى كذا، يعني يقتل أو يأتي بهذا الذي يعني هو الذي تفلت منه. فجاء رجل وشاف ابنه متمنع وأخبر السلطة عليه وجاءوا بالابن وقتلوه. اي نعم، واتذكر انه ظهروا على التلفزيون هذا. فهذا يعني الابن لو ظل ممتنعا ها خوفا من تهديد ابي، لا يعني تهديد الاب ما يغلب على الظن، لكن هذا حصلت الحاله كنادره هذه. قد مر في المادة الرابعة مثال آخر في العمل بالظن الغالب، وعليه فلو شك في إجراء المكره به فيما لو لم يأتي المكره ما أكره عليه أو المكره ما أكره عليه أو علم بأن كلام المجبر بهذا الشأن من قبيل المزاح فلا يحصل الإكراه بذلك، لأنه يعتبر الظن الغالب. الغالب الظاهر أنه هذا ما يريد ينفذ. وبما أن المجلة قد ذكرت تعبير وقوع المكره به مطلقا فقد شملت وقوعه عاجلا وآجلا، وبناء عليه لو تهدده المجبر بالإتلاف بعد مدة وحصل عند المكره ظن غالب بإيقاع المكره ما تهدده، هذا في حالات معينة أخي يكون قد أخرج. هذا مو هذا الأصل، هو مو هو شو وقت هذا يعني المكره يكون وسيلة أو رخصة للتنفيذ، إلى ما يقدر يعني لابد أن ينفذ هذا ويقتل. مثل ما للصائل من شروط الصياد وكون المسؤول عليه معذور في قتل الصائل إذا كان الصائل يهدده ويتوجه إليه بإزاق روحه حالا، أما إذا هدده بالتليفون هذا الصائل يعتبر لا مو الصائل. هنا كذلك أليس الصائل غير المكره؟ لا، نحن من جهة التنفيذ أخي، فلو هدده اسمع لو هدده بإتلاف ماله وماله ما موجود الآن فيزا كبريتة هذا وإنما بالموجود ابتعز مخزنة يصير هذا لكنه يغلب على ظنه أنه ينفذ تهديده واحد إذا كان هذا ما تسمع لا مو هذا إذا كان في حالة تمام ماله في الحديدة وتعز لكن هذا عنده وكيل ينفذ هذا وعنده وسط نقل تليفون يقول له يلا إذا ما تعطيني ترى هاي التليفون أماني أعطي أمر يفلف مالك خلاص هذا صار يصير الكراه موجود قال والمكره في هذه المادة لا يخرج عن الحالات المذكورة في المادة 49 وعليه لو أكره مثلا بقتل النفس والضرب كان معتبرا أما لو أكره بضربة أو ضربتين فلا يكون ذلك إكراها معتبرا يعني مجه يقصد بالمعتبر يعني الذي ينظر إليه وتترتب عليه أحكام الإكراه نعم غير أنه إذا تهدده بضربة أو ضربتين هكذا على مذاكيره أو عينه فيكون ذلك إكراها معتبرا لأن عبد هذا حساس هذا عبد يعني يغلب على الظن تلفه مو قال تلف النفس أو عبد طيب شيخنا هل هناك من يقول أن الفقهاء أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص في الإكراه الشخص قد يكون السبب في الكلمة في حقه هو السبب يعني إكراه ملجئ أو معتبر إكراه معتبر لا السب والشتم والعراق هذا الناس ما يتحمل السب مثلا لا معنى ننظر للشيء بنفسه ونعم نقدر حالته نقدر حالته أخي كما لو جاء بشخص مريض عمره 100 سنة يعني مثلا يمشي يشيلوه حي هذا مو يجي واحد جاب دفعها يجي فقط مثل ما موسى فهو كذا وموسى فقضى عليه نعتبر قتل العامد لا لا لأن هذا هيك وقت هيك ضربة مو بطبيعتها تؤدي القتل لكن ضروبة هذا كذا لكن لو كان حي وكذا ما في هالمعاني هذه خلص ولا يقال أنه هذا ما راح يعيش بعد أكثر من سنة هاي ماكو اعتبار لو قتل واحد عمره سنة ها قتل نفس نفس بالنفس قال المادة 5000 إن فعل المكره المكره عليه إن فعل المكره شوف المكره عليها مرة يستعملها الذي يقع عليه الإكراه ومرة ثانية يقع أو بعض الحالات يستعملها فيما وسيلة الإكراه المكره به فهو لو يستعمل دائما المكره به كان أفضل ويخلي المكره عليه على الشخص الذي يقع عليه الإكراه يتعبنا في كسر الراء وفتحها بل هذا نعم إن فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو حضور تابعه المكره لو يسوي المجبر حتى تتميز هذا يكون الإكراه معتبرا وأما إذا فعله في غياب المجبر أو تابع أو تابعه فلا يعتبر لأنه يكون قد فعله طوعا بعد زوال الإكراه مثلا لو أكره أحد لو أكره أحد آخر على بيع ماله وذهب المكره والمكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الإكراه ويكون البيع صحيحا ومعتبرا قال في الشرح يشترط أن يخاف المكره من ذلك التابع خوفه من المجبر المتبوع لكن إذا لم يخف منه هذا الخوف فيكون قد زال الإكراه حقيقة فإذا حصل خوف من عودة الإكراه فهذا الحال لا يثبت إكراها وأما إذا فعل المكره عليه في غياب المجبر أو تابعه أو في حضوره إذا فعل المكره عليه المكره عليه أما إذا فعل المكره عليه يعني المكره عليه في غياب المجبر أو تابعه أو في حضور التابع وهو لا يخاف منه فلا يعتبر لأنه يكون قد فعله طوعا بعد زوال الإكراه وخوفا من عودة الإكراه وإن غاب المكره عن نظير من أكرهه أو المكره عن نظري وإن غاب المكره عن نظر من أكرهه يزول الإكراه وعليه فلو أرسل أحد لآخر رسولا ليحضر فلانا إن لم يفعل الشيء الفلاني وكان الرسول المذكور مقتدرا على إحضاره وخاب المرسل إليه أن يقتله ذلك الشخص إن لم يفعل الشيء المذكور وفعل ذلك الشيء الشخص الشيء المذكور على المكره عليه في حضور الرسول كان إكراها وإلا فلا ويتبين من هذا أن أعوان الظلمة لا يعذرون في أحدهم ظلما في غياب في أخذهم ظلما في غياب الظالم أو رسوله إنهم ليسوا في مقام الإكراه مثلا لو أكره أحد آخر على بيع ماله وذهب المكره وباع ماله بغياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الإكراه ويكون البيع لا زال الإكراه عنه. نعم. لم يعد قائما. كذلك لو قبل أحد بالوكالة عن رجل غائب طلاق زوجته على مهرها فليس لها أن تقول بعد ذلك بما أن زوجي أجبرني قبل الغيبة الغيبة على القبول المذكور فقبل الوكيل طلاقي على مهري فإنني أريد مهري فإنني أريد مهري. يعني لا يقبل منها هذا. المادة 6000 لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر ولا الشراء ولا الإيجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء عن مال ولا تأجيل الدين ولا إسقاط الشهود. براءة مال فسيح وأربعة أشهر كذا فهذه العهود الأصل من رعاية العهود وأوفوا بعهد الله مو يا الذين آمنوا وأوفوا بالعقود فهذه تشمل القاعدة إلا في حالات الحرب أكو استثناءات لكن بطريق ضيق يعني مثلا يحرم قتل الطفل يحرم قتل المرأة اللي مس هذا جهد الإمكان ولو حالة حرب لكن إذا زال هذا المعنى كما لو اشتركت المرأة بالحرب اشترك الشيخ الكبير في الحرب نزل هذا القسيس من صومعته وحارب يزول من المانع إذا عاد زال المانع عاد الممنوع فالأصل هي مماثلة ولذلك الرواية المشهورة لأنه قائد الجيش في الجهات قفقاسيا الزوين عقد صلح أو هدنة بينه وبين مدينة محاصرة لمدة معينة فاللي حصل أن الجيش الإسلامي دخل المدينة فأهل المدينة قالوا دخلت قبل انتهاء الهدنة قال لا بالهدنة قال وانتم نسمع عنكم الكذا نرسل وفد إلى الخليفة الحاضرة كما أذكرها أنه قيل أنه في زمن عمر بن عبد العزيز فجاء هذا الوفد وقال له أنه المسألة كذا وكذا وكذا قال نسمع من هذا فأرسل معهم قاضيا أو شخص يسمع من الاثنين فلما وصل وسمع بينتين القاضي وهذا لا بين أن الجيش هو الذي دخل وخرق الهدنة أمره أن يخرج ينسحب فلما انسحب الجيش هذول يفركون عيونهم، صحيح هذا الجيش انسحب بأمر قاضي؟ نعم خرج، فأسلموا، أسلمت أهل المدينة هاي. قالوا دينا فيه هكذا. فالأصل في مسألة القواعد لا سيما الأخلاقية يلتزم بها المسلم. بالقانون الدولي العام ماكو اعتبار هالمسائل هذه عندهم. القاعدة اللي سووها لهذا الواحد، القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، المكافيل تبرر الوسيلة. ورأينا المعاهدات كلها قصاصات ورخل احتمال بها. خلص هذا مسلم لا. نعم. قال فعليه نعم، ويفيد بيع المكره الملك بعد القبض. أما قبل لا، أنا حتى أن للمكره بعد زوال الإكراه أن يفسخه لدفع الضرر عن نفسه إذا شاء، لكن لو أوقع بهذا المبيع فعلا على ذلك الوجه وفعل الغصب ذلك الفعل، الغاصب ذلك الفعل في المغصوب، ينقطع حق المالك من المغصوب ولا يبقى للبايع فيه حق في الاسترداد، وذلك كما لو كان المبيع حنطة وصارت دقيقا في يد المشتري. نعم. قال ويفيد بيع المكره. طيب وفي مثل هذه الحالة يستعيد الثمن. طبعا لما يفسخ البيع إن كان قد سلم الثمن يسترد الثمن، لأن هذا الاسترداد هو ما حصل بالرضا بإكراه. فإذا صار الإكراه والمكره رد العقد هذا هو ما يريده من وقع عليه الإكراه. قال ويفيد بيع المكره الملك بعد القبض، أما قبل القبض فلا يفيد الملك ملجئا كان الإكراه أو غير ملجئ، ولا تسقط وفاة أحد من المجبر والمكره حق، ولا تسقط وفاة أحد من المجبر والمكره حق الفسخ. فعليه إذا توفي المجبر تؤخذ التضمينات اللازمة من تركته، وإذا توفي المكره يقوم ورثته مقامه. كذلك الزيادة سواء كانت منفصلة متولدة كالثمر والولد أم لم تكن، والزيادة المتصلة المتولدة كالسمن ليست مانعة للفسخ كالسمن. وهذا يحكي عن قواعد الفسخ. الفسخ من قواعد أن ما وقع عليه العقد ويراث فسخ موجودا. فإذا اشتريت مثلا هذه إكراها ثم زال الإكراه وأردت أنا المكره بأن أفسخ العقد، يشترط شنو؟ العصا موجودة، مفهوم هذا؟ فقواعد الفسخ يجب أن تطبق إذا أريد فسخ العقد الذي انعقد وتم بالإكراه، مفهوم هذا؟ قال كذلك نعم. أما الزيادة المتصلة غير المتولدة فمانعة من الاسترداد ما لم يكن المشتري راضيا. وفي البحر متى فعل المشتري في المبيع يعني فعلا فاسدا ينقطع به حق المالك ينقطع به يعني في المبيع يعني فعلا فاسدا ينقطع به حق المالك بالغصب، ينقطع به حق المالك بالاسترداد، كما إذا كانت حنطة فطحنها وتكون الزيادة المنفصلة مضمونة بالتعدي. والمكره إذا أجاز التصرفات المذكورة بعد زوال الإكراه يكون معتبرا حينئذ أي لازما، لأن العقد والإقرار يثبتان الملك ولو كانا بالإكراه. الإكراه سواء طبعا هو الفسخ يأتي إلى عقد قد تم انتهى. فيأتي من له الفسخ ويباشر عقدا من لكه الشرع ذلك. ولكن هنا باعتبار أن المكره يعني لما يريد الفسخ أو المكره يريد الفسخ هذا هو الذي يقرره المكره، هو اللي ما سوى هذا العقد إلا بالإكراه. فإذا المكره أراد أن يرجع ما لها مانع، يعتبر المكره أيضا راضي أو يصرح بذلك، لأن هذا شرط الفسخ هنا لمن هذا أصلا؟ هذا أعطي حق للمكره عليه حتى يتراجع، لأنه ما عقد هذا العقد بالرضا، هو باختياره تمام لكن اختيار فاسد والرضا ناقص، فيمكن من الفسخ بعد زال الإكراه. إيه. لكن يشترط تم هذا حتى شرط الرضا بالإكراه عندنا نحكي على الإكراه. سيأتي نعم. قال والإكراه سواء أكان ملجئا أم غير ملجئ فهو معدم للرضا. وبما أن الرضا شرط في لزوم العقد والمعاملات المذكورة والإقرار فتفسد العقود بفوات الرضا. ويكون حق الفسخ والإمضاء بعد زوال الإكراه عائدا سواء كان ملجئ أو غير ملجئ، لأننا نتكلم عن مال. مو ما هناك المكره يدخل بالمال النفس واتلاف النفس وما إلى ذلك واتلاف عضو. نعم. وعليه فيملك المشتري الذي اشترى المبيع من بائعه مكرها بقبضه. لكن المشتري إذا وقع في ذلك المبيع فلا تكون تصرفاته لازمة، وذلك كالبيع القابل للنقد والهبة والصدقة. كذلك يملك الموهوب له المال الموهوب بالإكراه إذا قبضه، لأن القبض إذا وجد في العقد الفاسد يقتضي الملك، لكن الموهوب له إذا تصرف فيه ففي الصورة التي يكون التصرف المذكور فيها قابلا للنقض ينقض ويرد المال إلى صاحبه كما سيفصل فيما سيأتي. العقود التي تنفذ والتي لا تنفذ بالإكراه المذكور ستوضح كما سيأتي. فالمكره عليه قسمان: القسم الأول ما كان قابلا ومحتملا للفسخ بعد الوقوع، وبعبارة أخرى الأشياء التي لا تبطل بالهزل، وإليك فيما يلي تعدادها: الطلاق والنكاح والنذر والعتاق والعفو عن القصاص والرجع والإيلاء، في الإيلاء الظهار، اليمين، التدبير، الاستيلاء، الرضاء. استيلاء. إيش الاستيلاء؟ أخاف الإيلاء أخي. الإيلاء ذكره. الإيلاء ذكره بس الاستيلاء. بقى شيخ، لكن هنا قال عند الشيخ الاستيلاء وعندنا الاستيلاء. سيأتي تفصيله. الرضاع، الحلف بعد طلاق، الحلف بعد طلاق أو عتاق أو ظهار أو إيلاء أو عتق العبد، والتوكيل بطلاق وعتاق، وإيجاب الحج على نفسه وإيجاب الصدقة على نفسه. سيفصلها الآن. سيفصلها. شوفوا لنا إيش قال في. إيش قال في هذه حتى الاستيلاء والاستيلاد؟ يستورد بمرأة في هذا. أي طلب؟ قال يجوز والاستيلاء، وإننا نكتفي بإيضاح بعضها. أي الاستيلاء أظن يقصد به هناك واحد عند جارية ووطأها فأولدت ولد اعترف به. فتسمى أمهات الأولاد، فإذا أم الأولاد إذا اعتقها أو نذر اعتقها أو أريد بيعها لا تباع أمهات الأولاد إيه وحدها، فإذا قرر بيعها ما يقدر يتراجع عنها. قال وإننا نكتفي بإيضاح بعضها. إذن هذه المهمة اللي تجري فيها عملا. نعم. الأولين يا شيخ كانوا مرتاحين عندهم الإماء والجواري وكذا. طبعا كانت موجودة بالفقه الإسلامي يا أخي، مو مسألة سهلة. باب الرقيق وأشياء كذا، والرقيق وأسماء موجودة. والحضارة كانت. نعم. إيضاح الطلاق: لو تزوج امرأة وأكره على تطليقها ولم يدخل بها حقيقة أو حكما، والدخول حكما هو الخلوة الصحيحة، وطلقها بإكراه معتبر وقع الطلاق ولكنه يرجع بنصف المهر الذي يلزمه. هذا الذي يلزمه بالطلاق قبل الدخول وقد أكره عليه فإذا يسترد الطلاق يقع ويضمن المهر. وإن لم يكن مسمى فيه فيرجع عليه بما لزمه من المتعة، لا رجوع عليه لو كان إذا الدخول. إذا ممسن إذا طلق امرأة كان قد تزوجها بعقد صحيح لكن لم يذكر المهر وطلقها قبل الدخول، هل يعطى نصف المهر المثل؟ لا، وإنما تستحق المتعة. المتعة أنه ما يعطيه للمرأة الثياب أو ما أدري إيش يقولها الفقهاء، هاي المتعة، متعة الطلاق مو المتعة مال الزوج، نكاح المتعة. فاللي مذكور في الآية فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم، حتى بعض الفقهاء قال المتعة هي حتى تكون مع الطلاق اللي به مهر. أي. لكن الراجح أنه تعطى عوضا عن نصف المهر. نعم. إذا كان هناك شرط جزائي في العقد المكره هل أدفع أنا الشرط الجزائي هذا أم لا أدفع؟ لا، هو إذا زال الإكراه يقدر يفسخ كل العقد هو ما فيه من شروط ولا يدفع الشرط. لا طبعا ما ينفع. هو العقد أمكن أن يفسخه ويتنازل عنه ويتركه. نعم. فالشرط الثاني. لا يا شيخ المتعة عند البقاع. نعم. هو متعهن جاء عام يعني ما مقيد جبرا لخاطرها. لأن هاي جبرا نعم ما لها مهر مسمى حتى تأخذ نصفه ما عندها هذا ولا نقع الدخول. المرأة قبل الدخول لها نصف المهر. المهر ما مسمى ومهر المثل يكون هذا عندما يدخل بها. شلون نعطيها أنا يعطيها نصف أي شيء يا عاجل متعهن مقدار ما محدد بما يناسب قدرة الشخص ملائته أماله كذا. فبعض الفقهاء عممها حتى للمطلقات ولهن مهور مسمات مسمى هاي زيادة عليها. ولكن الظاهر أنها فقط يعني طلقت قبل الدخول ولم يكن قد سمي لها مهر مسمى. نعم. يا شيخ في حد وافق الحنفي في مسألة أن الطلاق يقع للمكره هي هذا تفرد به نحن لا في الغير ما يقع أصلا هذا ما يقع أصلا يعني نعم هذا الحديث معهم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فأنتم لا ترجحون قول الحنفية. نعم أنتم ترجحون قول الجمهور للحنفية لا الحديث صريح ما يقع. احنا إذا صح الحديث هذا مثل مقال الشافعي إذا كلهم قالوا هكذا إذا صح الحديث فهو شنو ماذا بخلص. لكن المهم بيقول إذا صح فنحن تصحيح الأحاديث نعتمد على المشهورين يعني مثل البخاري مثل مسلم مثل كذا أو ما ذكر أبو داود قسم منها ما كذا إذا قالوا هل التصحيح هذا حديث صحيح كذا كذا هذا نقدر عليه. يا أخي في واحد بحث بحث لطيف فيما علق فيه الشافعي القول على صحة الخبر كثير هذا عند الشافعي وهي أشياء موجودة في الأم كثير. أخي لو أخذنا بهذا مجلد يعني لو أخذ الفقهاء أتباع المذاهب الأصلية اللي مؤسسيها بهذه القاعدة اللي قاله أصحابهم لقل الخلاف كثيرا. حتى البيهقي شيخنا أحيانا يختار القول ويقول هذا مذهب الشافعي لأن الشافعي قال إذا صح الحديث أحسن قالها وكذا صلح في أكثر من موضع خلص هذا هو نأخذ القاعدة كان قل الخلاف. لكن كنت أصحاب مذهب يمكن لقلة الهمة ليس سبب الله يغفر لهم هذا لا يأولون هذا الحديث نعم صحيح لكن لم يأخذ به صاحبنا لأنه وجد أحسن منا أو أثبت منا أو معنى يأولون وأنا ما أول نأخذ بظاهر الحديث ومذهبكم يقول إذا صح الحديث. طيب شيخنا أنا كنت اليوم مع الطلاب نتناقش في مسألة ما دام قد فتحنا هذا نتناقش في مسألة وهي الإمام مالك رحمه الله في مسألة القبض في الصلاة القبض قبض اليدين على تمام قال يكره لأن ليش علله قال لأني لم أجد التابعين بالمدينة يفعلونه. هنا مو هو شنو هذا أيوة صحت أحاديث فيه صحت أحاديث يحتمل أنها نسخات وكان مالك وجد التابعين لا يفعلونه في المدينة هذا مرجح يرجح فعلهم يقولون أعمل المدينة يعني هذا عملهم متوارث مثل مسألة الصاع ساعته. فلما أبو يوسف بيجادل الإمام مالك في ساعة الصاع الإمام مالك ما جاوبه قال للتلاميذ قم يا فلان اتني بالصاع اللي عندك يعني أمر ثلاث أربع هذا قال من أين لك هذا الصاع قال من أبي صاحب رسول الله من أبي عن أبيه صاحب رسول الله إلا قال لابد هذه الصيعان هي التي كانت تقال في الأشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التوارث يعني قال له أبو يوسف لو كان صاحبي موجودا أو حيا كان هذا لأخذ بقولك. فهذه حجة مذهب أهل المدينة هم افترد به مالك عمل أهل المدينة حجة يؤخذ بها وعلى تعليله أن عمل أهل المدينة متوارث من آبائهم فمنزلة السنة الفعلية ما إلى ذلك. لا مو قوي هو حجة يعني معتمرة. ابن القيم قال لا الحجة في قول النبي وليس الحجة في عمل أهل المدينة ولا أهل الحجاج ولا ولا ولا فهذا هو الراجع. الحقيقة شيخنا أنا ما أتصور يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت على فعل شيء ولا يفعله الصحابة بعده ولا التابعين. لا لا لا، ما هو العموم يعني الشائع هذا فعلهم أخي. كثير من الأشياء خطيت على الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا أبو بكر مو مقبول عنه، خطي عليه ميراث الجدة، ها دية الأصابع ما خفيت عن سيدنا عمر، كان هو يفر. ما تخفى على الجميع، ما تخفى على الجميع تمام. هذا فكون مالك يقولني لم أجد التابعين، لا يجد، ليس التابعون ظلوا في المدينة، تفرقوا في البلاد زمن الصحابة لم يبقون. بس إذا لم ليس على كل حال هو على السنة ما خفيت، مو شرط هذا أخي، قد توجد سنة واحدة خفيت على المدينة. هل هي جماعة كل السنن العملية اللي كان يفعلها النبي في الصلاة كان يفعلها في الصلاة يا شيخنا؟ ما أخي سحنا مدرجح يعني حجة ما لم تكن شاذة وقال بها وغيره ما أخذ بها، قال إجماع هذا تعتبره؟ لا ليس إجماع، إجماع خالص، حجة بالإجماع، وهم بعض الأمة وليس كل الأمة. لكن المدونة الساقي هاي مسألة في رواية عن مالك أخرى. استمال التطبيق هذا هل بقت هي هاي الكيفية متبعة خارج المدينة؟ كيف شيخنا؟ هاي مال اليدين، هل تبعت يعني كان دائما بالحجاز مكة بالمصر؟ لهو يحكي مالك عن المدينة، المدينة ما يخالف، ليش المدينة؟ لأن تابعين مو تابعين مو وأبوهم للصحابة، زين صفة التابع محصورة بأنه كان يسكن المدينة؟ لا لا، لكن باعتبار أن المدينة دار سنة وهي أحسن البلدان محافظة على الاتباع، وليست هي حافظة على وجه منع أن يوجد غيرها في غير المدينة. يلا توكل على الله تعالى من دافع. لا في كثيرة اليوم بالدرس يعني كنا لا موجودة هالقد حجة نعم معتبرة، إذا هي تكون واجبة الأخير. لا البعض يستخف بالمذهب هذا، يستخف بمذهب السدل. بمذهب ايش؟ السدل، السدل عدم القبض. لا لا انا اقول لك هذا هو الراجع. ايه؟ اما المذهب هذا الشكل نعم جائز، لكن الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو يعني؟ هل يمكن ان يكون هكذا السدل؟ الله اعلم، هذا مثل ظاهره للحياه. على كل حال لا لا لا، هذه رواية أخرى. لا لا ما لها علاقة بالنفذ، ولا حتى لو سأثبت لك أنت مو صلاتك باطلة. نص المدونة يا أخي، نص المدونة أكره ذلك لأني لم أجد، ولا بأس به في النافلة لأن مالكا اعتبره من باب الاعتماد، والاعتماد فعل في الصلاة يجوز في النافلة لأنها يترخص فيها ما لا يترخص في الفريضة. خلاص يعني عندنا قاعدة اتفاق الأمة، ما هي الأمة الآن؟ الآن أو قبل الآن؟ هل هو الإسبال أو التصديق؟ جمهور الأمة، جمهور القبر، خلق الخير مع الجمهور. نعم. لا هو مخرج منك بعد صروية الجمهور المالكية هو بيقنا من مكة. طيب خلاص عندهم روايتين؟ اي روايتين هي خلاص عندهم، وش تاخذ الرواية هذا وانفرد بها ويصير كشارة للمال؟ لا المشهورة، المشهورة المشهورة خلاص، مشهورة مع مع غير المشهورة واجماع الامة يكون افضل. وهذا فضل لازم المالكية الان، لانه يمنعون من التشبه بالشيعة مو؟ لا ليس مذهب الشيعة شيخنا، مذهب الليث بن سعد والأولياء. لا لازم هذا مذاهب مندرسة أقوالهم، لكن الشيعة الآن مو يسبدون؟ يسبدون خلص. فأنت ليش هذا السنة ما تقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه؟ ليش صار شعار عندهم؟ ما صار شعارا لمبتدعة ما ماثلهم بهذا الشعار. الرواية مشهورة والرواية راجحة، المشهورة عندهم ما كثر قائله وهو السد، والرواية الراجحة ما قوي دليله. طيب بس أنا الرواية عندهم الرواية الضبط يعني هاي المال نفس عن مالك. أخي السد واحد هسه. على كل حال أنت والله كان الإنسان نقرأ شيئا جدلا، هسه بدل نقرأ المثل المالكي يا أخي خلينا نقرأ موجودة هالشكل. اليد هذا هي المشهورة والشائعة بين جماهير المسلمين، مو لما صار سيدنا علي رأي خالف سيدنا عمر لازم بيع أمهات الأولاد، قال رأي مع عمر كذا ورأي لا كذا. الجماعة خير الله من هذا، يلا يد الله مع الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو مقيد بما إضاح الطلاق، لو تزوجت امرأة إضاح الطلاق لو تزوجت إضاح الطلاق على مال، الطلاق على مال يعني هذا كله. نعم. لو أكره أحد زوجته على قبول الطلاق على مهرها وقابلت هي ذلك على الوجه المذكور وقع الطلاق رجعيا، لكن لا يسقط المهر. ولكن لو أجازت الزوجة الطلاق المذكور بعد ذلك كانت إجازتها صحيحة وسقط المهر وصار الطلاق بائنا. كيف هذا؟ سبحان الله. يقول لكن لا يسقط المهر. سبحان الله. أخواني. إضاح الطلاق على مال. نعم. لو أكره أحد زوجته على قبول الطلاق على مهرها. تتنازل عن مهرها حتى يطلقها. خلع يعني. نعم. وقبلت هي ذلك. قبلت هي يعني. مكرها. نعم. إيش مكرها؟ ماكو. مكره على الوجه المذكور يعني. أي على الوجه المذكور. المال هو ما فيها إكراه. إيه. لا قال لو أكره. نعم. لو أكره أحد زوجته. على قبول الطلاق على مهرها وقبلت هي ذلك على الوجه المذكور يعني. وقع الطلاق رجعيا لكن لا يسقط المهر. وقع الطلاق رجعيا ما يقع خلع، يقع طلاق لكن ليس خلعا، لأنه أكرهها على المال. الإكراه على المال لا يصح والإكراه على الطلاق يصح يعني. هو ما يزل مو أكرهها على المال، لا هو أكرهها أكرهها. بسمع أخي، ما نبعت شيخي، بسمع أخي بهمناها بسمع. أكره زوجته على إيش؟ على أن يطلقها على مال، على مال قبلت وقبلت هي ذلك على الوجه المذكور. الوجه المذكور وقع الطلاق رجعي. ما يخالف لأن حاجتين عندنا. الطلاق يملكه هو ابتداء على مال وغير مال، وقد استعمل ما يملكه هو والهزل هو يقع فيه، فكيف إذا مو هزل؟ هذا واحد واحد. هذا الطلاق الذي هو يملكه وفعله اشترط عليها أن تعطيه المال، هذا عبلة الإكراه ما يقع لأنه فقط المال هذا. والأصل في الطلاق أن يكون رجعي، فيكون هذا الطلاق رجعيا لأنه راح يفقد المال. لأن لو نقول لا الطلاق في الخلع ما يقع رجعي أخي، إذا كان بالاختيار، باختيار المرأة والرجل يقع بائنا بينونة صغرى، ومن قال أنه يقع رجعيا خطأ، لأن هي تدفع المال تتخلص منه وتقول لك رجعي. قال ولكن شوف اللي بعد هذا، ولكن لو أجازت الزوجة الطلاق المذكور على أنه خلع يعني بعد ذلك كانت إجازتها صحيحة وساقط المهر وصار الطلاق بائنا. رضى رفض رجوع هذا يكون يعني كثير يعني طلاق الرجعي، هذا الطلاق الرجعي يعني ليش سوينا؟ لأن هي مكرهة كانت، راعينا إكراهها كونها مكرهة، أما وقد رضيت بها فقد زال الإكراه مويتي، فكأنها رضيت ابتداء بأن يطلقها على أن تدفعه المال مويتي. فاحنا حقيقة تجاوزنا سطرين شيخنا فترة قبل، وهو مقيد بما إذا قالت أردت به الإنشاء في الحاكم كما طلبت في الحال في الحال أي كما طلب مني، أو قال أردت الإتيان بمطلوبه، أما إذا قال أردت الإخبار كاذبا فيقع قضاء لا ديانة. إيش هذا الكلام السابق مرغوب للبيانية؟ لا إيضاح الطلاق. نعم. لو تزوجت امرأة وأكره على تطليقها، تزوج امرأة وأكره على تطليقها طلقة واحدة أو أكثر ولم يدخل بها حقيقة أو حكما وطلقها بإكراه معتبر وقع الطلاق، ولكنه يرجع بنصف المال الذي يلزمه على المجبر، وإن لم يكن مسمى فيه فيرجع عليه بما لزمه من المتعة، لا رجوع عليه لو كان مطلقها وابتداء أخي. نعم. طلاق صحيح، لا رجوع عليه لو كان الطلاق بعد الدخول، لأن المهر هنا تقرر بالدخول لا بالطلاق، والدخول ليس بصنع من المجبر. وهو مقيد بما إذا قال أردت به الإنشاء، يعني إنشاء الطلاق، إنشاء الطلاق في الحاكم كما طلب مني، أو قال أردت الإتيان بمطلوبه، أما إذا قال أردت الإخبار كاذبا فيقع قضاء لا ديانة، يقع الطلاق قضاء لا ديانة. في أخبار كاذب. ولا يضمن المكره شيئا قضاء، يعني في أحكام الدنيا في أحكام القضاء. لكن ديانة شنو بينه وبين الله؟ وقع الطلاق ولازم يقربها إذا كان طلاق باين أو إذا كان رجعي، يعني كأنه بينه وبين الله. قال ولا يضمن المكره شيئا لأنه عدل عما أكره فكان طائعا بذلك، فلا يصدق قضاء ولا يضمن يضمن المكره لأنه خالف. قال بعد ذلك كما لو أكره الزوج، لو أكره الزوج على طلاق زوجته في مقابل 1000 قرش، رجعنا يا شيخنا إلى الطلاق على المال، أو أكرهته الزوجة على قبول الطلاق المذكور وقع الطلاق بغير مال، وكذلك هذا في الصلح، في الصلح من القوت، من القوت في الصلح من القوت. أي واضح القوت يعني القصاص، الصلح القصاص. إيضاح النكاح، لو تزوج امرأة مكرها جاز النكاح، ولكن لو أكره على التزويج بها بأزيد من مهر المثل وتزوج على هذا الوجه فلا يعتبر الزائد عن المهر المثل بالإكراه. النكاح لأن يقع بالإكراه، يقع بالمزاح، لكن بالمزاح وبالإكراه أيضا فالطلاق هنا، الزواج هنا صحيح لكن ما يلزم الزائد باعتبار أكره عليه، أكره على الزائد فلا يعتبر الزائد عن المثل مع جواز النكاح. أما عند الإمام الطحطاوي فتجوز تلك الزيادة أيضا ويأخذها المكره بعد ذلك من المجبر. كذلك لو أكرهت المرأة على التزوج من أحد بأقل من مهر المثل وتزوجته كان النكاح صحيحا ولا يلزم المجبر ضمان، لأن هاي كلها على النكاح والطلاق جد والهجر سواء، الإكراه يجي على المال، فما زاد عن مهر المثل ما يلزم الزوج الزيادة ولا تستحق المرأة الزيادة إذا هي كانت المكرهة. قال لكن لو أكره أحد على تزويج ابنته الصغيرة من غير كفء فلا يصح النكاح، وكذلك لو زوج أحد ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل مكرها فلا ينعقد النكاح ما لا يبلغ المهر إلى مهر المثل. عجيب، ليش فرق شيخنا هنا؟ الصورة الأولى قال النكاح يصح، كنو ليش العالم الأقرار يقول كذلك لو أكرهت المرأة على التزوج بأقل من أحد بأقل من مهر المثل وتزوجته كان النكاح صحيحا صحيح واضح هنا ولا يلزم المجبر ضمان، لكن هنا باستدراك ولا إلا لأن هي رضيت المهر حقها، لكن أكرهت شيخنا أكرهت نعم، لكن لو أكره أحد على تزويج ابنته الصغيرة من غير كفء فلا يصح النكاح أصلا، مو الكفاءة في شرط على لصحة النكاح. وكذلك لو زوج أحد ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل مكرها فلا ينعقد النكاح ما لم يبلغ المهر إلى مهر المثل. إيضاح العفو عن القصاص، لكن الصورة الأولى ما زال فيها إشكال، لماذا لا يلزم المجبر الضمان؟ ليه؟ هو ده يذكر عدة مسائل، لازم نقف عن كل مسألة. أكرهها على النقص يا شيخ، على نفس المهر. ها؟ أكرهها على نفس على الزواج بأقل من مهر المثل. يقول يصح النكاح ولا يلزم المجبر ضمان. المشكلة في ولا يلزم المجبر ضمان. لو أجبرها على التزوج بأقل من مهر المثل. مو صغيرة هذه أخي. لا كبيرة، هو يتكلم على الكبيرة، الصغيرة واضحة يا شيخ. بس شلون؟ الكبيرة لو أكره ما عندهم إكراه. لو أكره شنو؟ لو أكرهت على التزوج من أحد بأقل من مهر المثل إيه؟ وتزوجته كان النكاح صحيحا إيه؟ ولا يلزم المجبر ضمان، ضمان النقص يعني الضمان، ضمان النقص لأنه إيه يعني لماذا لا ضمان على المجبر وقد أجبرها؟ لا هو مو من المجبر، هو هنا لو رفعت شأنها للقضاء أخي المجبر ماكو ولاية إجبار عند الحنفية في زواج الكبيرة، الله يحفظك. يا شيخ ماكو يعني الرجل آخر غير الولي أكرهها على الولي هو يعني قال لها إما أن تتزوجي بفلان وترضي بذلك وإلا قتلتك مثلا. أجبرها واحد يعني رضيت، هي رضيت إذا كان رضيت مكرها ورضيت بلي رضيت بالنكاح أقل من هذا، مو بالإكراه، مو قلنا إذا الإكراه هذا غير يقع لكن غير لازم، فلما أكرهها على هالشيء هذا ثم بعد العقد رضيت به بعد زوال الإكراه فخلص صار لازمة في هالحالة، لما عقد بدون إكراه تستحق المرأة مهر المثل كأنها بدون إكراه تستحق مهر أمثالها. رضت هي بي رضت هذا. نعم شيخنا عند مقطع تريد نمشي قبل المغرب شيخنا بعد ذكرة بعد وقت قال الآن وربح إيضاح العفو عن القصاص. لا بس هذا خلص لا هنا نعم اقراها. قال إيضاح العفو عن القصاص لو قتل أحد آخر قتلا موجبا للقصاص فعفى ورثة المقتول البار عن القاتل البار فعفى ورثة المقتول عن القاتل من القصاص مكرهين كان صحيحا. وكما أن المجبر لا يلزمه شيء للورثة فليس للورثة أيضا أن يطالبوه بالدية طيب لأنه هذا سقط هذا سقط هذا الكبار إيش ورثة الكبار ورثة المقتول الكبار سبيهم مرتب هذا شيء هذا يا شيخنا بس كانت كلمة غير واضحة فعفى ورثة المقتول الكبار عن القاتل من القصاص مكرهين كان صحيحا. وكما أن المجبر لأن الحق صار لهم وهو مال زال الإكرام مده يقول العفو شنو نحن يعني عفو مكرهين وليس راضين عفو غير راضين مكرهين سكت الإكرام وهكذا الحنفية هذا هذه الأشياء ذكر أشياء أنها لا الجد والإذن فيها سواء تسقط والسابق لا يعود هذا عندهم يعني. أقرب الله ما أمر الله. إيضاح العفو عن القصاص. إيه؟ قتل أحد آخر قتلا موجبا للقصاص. إيه؟ فعفى ورثة المقتول الكبار عن القاتل من القصاص. يعني ورث هذا هذا قبل ما يستوفي القصاص أو هذا عفو صار العفو إيه؟ قبل هذا. نعم. انتقل إلى. إيه؟ إيه؟ كان صحيحا. إيه؟ كان العفو صحيحا. عفو عن ناقي. أيوة صحيح. أي مكرهين. مكرهين. المكرهين وعفوا وعفوا تحت طائلة الإكراه لا لا مكرهين عفوا مكرهين إيه؟ عن القاتل من القصاص مكرهين كان صحيحا ليش تقف كم من لابد كما أن المجبر لا يلزمه شيء للورثة فليس للورثة أيضا أن يطالبوه بالدية خلاص سقط لأن سقط هذا أخي عندهم لا الظاهر هالشكل أن العفو صار من قبل ما يموت هذا صاحب القود لا الصورة قتل القتيل شوف فجاءت فئة متغلبة شوف ابن اسمع اسمع اسمع عند الحنفية الذي يجب في القتل العمد هو القصاص فقط نعم ولا تجب الدية إلا بالتراضي بأن يرضى أهل القتيل بالهذا بالدية عند غير الحنفية الجمهور يقولون لأهل القتيل الخيار أما القصاص وأما الدية وإذا عفوا عن القصاص تجب الدية بالرغم من عفوهم يا شيخ ما عفونا إلا مكرهين ما يخالف هذا قلنا الإكراه أخي الإكراه مكرهين الإكراه إذا زال هذا يقع غير لازم أصلا هذا العفو ما يجب هو المال أخي إلا باتفاقهم نعم فنعود للقصاص إذا ما يعود ساقط ما يعود خلص هذا أسقطناه عن رضا أسقطناه عن إكراه لا لا لا ما هذا الإكراه هو فقط عن البدل البدل ما مكرهين هو ما يستحقون إلا بالرضا أصلا ما يقع إلا برضاهم هذا حقهم أخي هو ده يكون مكرهين ما يخالف مكرهين لكن هو هذا أصلا ما يثبت في ذمة هذا ورث القتيل إلا بالورثة أصحاب الحق هذا نعم ولهذا قال كذلك لو أجبر القاتل على الصلح عند كذلك على إيه؟ مال وقبل ذلك فلا يلزم المال ما يلزم الصلح لكن يبطل القصاص لأن التزام المال مع الإكراه ليش لأن هذا إكراه البدل إذا أسقطوا القصاص وراحوا إلى البدل البدل لا يثبت إلا إذا رضي ترضى أهل إيه؟ هو القاتل نعم أو ورث هذا هذا رأيهم غير الحنفية يقولون لا حتى لو عفى عن القصاص يجب الدية وإذا الدية ما تسقط إلا بعفو جديد ورضا جديد ولهذا قال فلو تصالح فلو تصالح ولي القتيل مكرها والقاتل غير مكره على 10 دنانير عن دم العمد جاز ولزم القاتل بدل الصلح لأنه هو الرضا عليه مو ألزمة الدية ولذلك 10 دنانير ما يتقيد عند ذلك بالدية أكثر أقل يجوز هذا. لأنه صلح جديد كان عقد جديد. عقد جديد ما له دخل. لأن يملك القتيل بس القصاص وحده. قال ولا يلزم المجبر ضمان شيء لأن القصاص ليس بمال. إيضاح الرضاع الإرضاع. الإرضاع. إيضاح الإرضاع. الإرضاع أشير إلى هنا. نعم. يا أبي شيخ شيخ صفوان ما الذي حبسك عنا هذه المدد؟ لا شيخ عبد المرة للمرض واستأذنت عن طريق أحمد المصباحي والمرة اللاحقة شيخ عبد المجيد. خلاص أنت دائما توجه إليك لا لا مرة بالمرض واعتذر بلغت الشيخ أن عندي مرض والمرة اللاحقة كان الشيخ إن شاء الله يزول الأعذار.